بتتكلم عن ايه بالظبط؟ عن العهد الجديد، عن كتاب العهد الجديد. الراجل ده اتكلم في نقاط رئيسية، ايه سبب دخول التغييرات؟ يعني ليه النص وصل لنا في الاخر مشحون بالاغلاط؟ عشان سببين. اول حاجة ان كان النسخ يدوي وبأدوات بدائية. مجرد وجود النسخ اليدوي مصيبة في حد ذاتها، النص بيدخل فيه تغييرات. لكن لو الناس أمنة التغييرات فقط تكون غير مقصودة، ففي النهاية بتكون أخطاء تافهة. طب المشكلة الكبيرة والطامة الكبرى إن النساخ أنفسهم قاموا بالكثير من التبديل والتعديل على النصوص. دي المشكلة الحقيقية للعهد الجديد، إن النساخ كانوا بيلعبوا في النص وهم قاصدين. النساخ كانوا بيلعبوا في النص وهم قاصدين، مش مجرد أخطاء هجائية بسيطة أو مجرد أخطاء. يعني أي طفل صغير لما يقرأ النص يعرف ده فيه خطأ هنا، لا، ده فيه لعب مقصود وتغيير محبوك وتحريف عن عمد. النص اتلعب فيه بفن ومزاج، وأقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد. اتفرجوا كده على المشاكل النصية، يمكن نتناقش في بعض المشاكل في الآخر خالص. الناس كانت بتضيف وبتحذف وبتبدل وتغير، ويعني وهي في أعلى درجات الانبساط كده والأريحية، شغل عالي قوي يعني. طيب يبقى النسخ اليدوي كان بيؤدي إلى تغيير النص، النساخ اللي هم الحلوين المسيحيين المؤتمنين على النص كانوا هم كمان بيغيروا ويبدلوا. الراجل قال لك ايه؟ ولقد ادخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعضه الاخر. يبقى دول السببين اللي خلونا في النهاية الكتاب يوصل لنا مشحون بالاغلاط. القضية الكبرى بعد موضوع ان التبديل والتغيير في النص كان بقصد وكان عن عمد، والامر ده هنتكلم فيه باستفاضة. المشكلة ان الاخطاء دي كانت بتتراكم واعدادها بتتضاعف من جيل الى جيل، واحنا للأسف ثلاث ارباع العهد الجديد بناخده من مخطوطات بعض الاصول بمئات السنين، فهي اصلا مخطوطات مشبعة بالاخطاء، وبتحتوي في داخلها على موروث كبير من الأخطاء والتغييرات والتبديلات السابقة اللي نقلتها من الأجيال اللي قبل كده. فالأخطاء بتتراكم وأعداد الأخطاء تتضاعف. النص كان بيتنقل يدوياً، فالتغييرات كانت بتدخل النص أثناء انتقال النص تاريخيا. الأخطاء دي كانت ساعات غير مقصودة،